ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وقال الله تعالى عن الأبرار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ترى على وجوههم البهجة بهجة النعيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سيماهم في وجوههم من أثر السجود فالطاعة لها أثر على وجه الإنسان وعلى قلبه وعلى بدنه وعلى رزقه وعلى علاقته مع الناس وكذلك في المقابل المعصية أيضا لها أثر على وجه الإنسان وعلى قلبه وعلى بدنه وعلى رزقه وعلى علاقته بالخلق فالطاعة ترى هذا الضياء في الوجه والنور في القلب والقوة في البدن والسعة في الرزق والمحبة عند الخلق وفي المقابل المعصية ترى سوادا في الوجه ظلمة في القلب ضعف في البدن ضيق في الرزق بغض عند الناس وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أهل الطاعات ترى هذه النضارة وهذه البهجة والسرور والفرحة على وجوهه يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من خمر مختوم على إنائها يخلط هذا الشراب المختوم من عين تسنيم ونهار من خمر لذة للشاربين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ففي ذلك فليتنافس متنافسون فليكن التنافس على الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى ولا يكن التنافس أبدا على الدنيا ما محيز الدنيا الإنسان فهو إلى زوال إما أن تزول عنه الدنيا وإما هو أن يزول عن الدنيا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وانظر إلى ما كان بين الصحابة رضي الله عنهم من تنافس قل لنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم أتصدقون بفضول أموالهم قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا ذلك يبقى فقراء المسلمين اشتكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم من الأغنياء يفضلون عليهم بما معهم من مال فتصدقون به فيحجون ويعتمرون وتصدقون ويجاهدون فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مفهوم الصدقة أوسع أن يكون مالا فقال بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. واستعلن النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الصدقة. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا كيف ذاك؟ قالوا يحجون ويتصدقون ويعتمرون ويجاهدون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتم أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم ولم يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا رجل صنع مثل ما صنعتم. ثم كان الإرشاد أن يسبحوا وأن يحمدوا وأن ويكبروا دبر كل صلاة 33، يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 33 ويقولون في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا كان بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أيضا كيف كان هذا التنافس ما بين الصحابة رضي الله عنهم عن على الدرجات العلى وعلى النعيم المقيم. لم يكن تنافسهم أبدا على الدنيا أو على ملذاتها وعلى أغراضها وزينتها، ولكن كان تنافس الصحابة رضي الله عنهم على الدرجات العلى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، وهي عين في أعلى الجنة يشرب منها المقربون، يشربونها صافية خالصة، وسائر المؤمنين يشربون منها مخلوطة بغيرها، لكي نعلم أن أهل الجنة منازل ودرجات، هناك تفاضل بين أهل الجنة، كما قال لنا ربنا سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد رضي الله عنه فقال عدها علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال وأخرى يرفع بها العبد، وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ولما سأله عن ذلك ما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، وقال بعد ذلك وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وأيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى، والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومزاجهم تسنيم عينا يشرب بها المقربون، بيان أن الجنة أيضا درجات، وأن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات حسب ما قدموا من أعمال. ثم تأتي بعد ذلك خاتمة الصورة في بيان حال المجرمين وما عد لهم ربنا سبحانه وتعالى وأوجب لهم من النار، وكذلك ما أوجب المؤمنين من الجنة. وبينت هذه الآيات طرفا من سلوك المجرمين اتجاه المؤمنين، وكذلك سلوك المؤمنين اتجاه هؤلاء الذين أجرموا. الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إن الذين كفروا كانوا يستهزئون في الدنيا من المؤمنين، يضحكون استهزاء بهم وانتقاصا من شأنهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا من أحوال المجرمين، قال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. من الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولنا أيضا في قصة نوح عليه السلام لما أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يصنع الفلك، وكان في صحراء ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فكان هؤلاء الذين أجرموا إذا مروا بالمؤمنين غمز بعضهم لبعض سخرية واستهزاء وتنقصا من المؤمنين، وإذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا فرحين مسرورين وتفكهوا معهم بالسخرية من المؤمنين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى توعد ويل لكل همزة لمزة، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين. وأهل الإجرام إذا شاهدوا ورأوا المؤمنين رموهم بالضلال وقالوا إن هؤلاء ضلوا عن طريق الحق، وما بعث هؤلاء المجرمون لرقباء المؤمنين أو على أعمالهم. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ولذلك الملأ الذين كفروا من قوم نوح عليه السلام لما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي رأي، هذه نظرة الكبراء إلى الضعفاء، هذه نظرة الكبراء إلى الضعفاء، هؤلاء لا عقل لهم وبالتالي لا يؤبه لهم، ومن نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. فاليوم لبيان قرب الميعاد، هذا الموعد وعدنا ربنا سبحانه وتعالى أن يكون الجزاء في يوم القيامة، فيوم القيامة هو قريب وليس ببعيد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فيوم القيامة يضحك الذين آمنوا بربهم وصدقوا الرسل، يضحكون من الذين كفروا ويسخرون منهم جزاء وفاقا مقابل ما كانوا يستهزئون به، يستهزئون بالمؤمنين، هم يقلبون في النار كما كانوا يسخرون مؤمنين في الدنيا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم، هذه مصامرة بين أهل الجنة، مصامرة بين أهل الجنة، فقال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كنت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين، إن هذا هو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فلقد جزي الكفار على أعمالهم التي عملوها في دنياهم، جزاهم ربهم سبحانه وتعالى بعذاب مهين جزاء وفاقا، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فعند ذلك علموا الحق ورأوا وشهدوا، ولكن في وقت لا يقبل فيه الاعتذار، لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولكن أن يجابوا إلى ذلك، فربنا سبحانه وتعالى قضى بين العباد وأنذرهم يوم الحسرة. الرسالة المستفادة من هذه السورة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فنقول: على أي الأمور تتنافس مع إخوانك؟ هل على الدنيا أم على الآخرة؟ وإن كان التنافس على الآخرة، أيكون على الدرجات أم ليس لك همة في الوصول إلى الدرجات العلى؟ فانتبه، الفرصة ما زالت متاحة، الفرصة ما زالت متاحة، الباب ما زال مفتوحا حتى تلج. ولقد رأينا الصحابة رضي الله عنهم كان التنافس بينهم على الدرجات العلى، كما بينا في الرواية أن فقراء المسلمين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون من أحوالهم، وقالوا أن إخوانهم ممن عندهم مال سبقوهم إلى الدرجات العلى بعمل هو بإنفاق المال في أوجه الخير، وفقراء المسلمين لا يملكون المال، وبالتالي لكن كيف كان التنافس بين الصحابة؟ حتى أغنياء المسلمين لم ينظروا إلى أموالهم أنهم يحققون من خلالها ما يطلبون من متاع الدنيا ومن زينتها ومن أغراضها وملذاتها، ولكن كان هم هؤلاء في الوصول إلى الدرجة العلى باستعمال المال فيما يوصلهم إلى ذلك. وكانت نظرة أيضا فقراء المسلمين، فنظرة الصحابة رضي الله عنهم سواء كانوا فقراء أو أغنياء كانت نظرة واحدة، أن المال وسيلة يتقربون من خلال إنفاقه لربهم سبحانه وتعالى، أن هناك عبادات مالية لا نصل إليها إلا بإنفاق المال. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب الأعمال إلى الله؟ ما أحب الأعمال إلى الله؟ أي الأعمال أفضل؟ أي خصال الإسلام خير؟ فتعلموا كيف يجودون العمل، لأن الله تعالى كما قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك الصحابة رضي الله عنهم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، يجود العمل، يجود العمل ويأتي بالعمل على صورته التامة الكاملة، يجتهد في ذلك. سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ميدان التنافس. لا يكن على الدنيا فإنها زائلة مهما حيزت هذه الدنيا للإنسان، ولكن نتنافس على الباقي، على الآخرة، على الدرجات العلى. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.